نور اعلی نور حکیم خان إذا أهوان النسيمية مركز المنصورة الحبيب الله يفتح عليك يا مدرسه يا حاج معلش يا سيدي عليك قبل حاج محمد الله الله هو هدول يا الله نجميه مركز المنصور نعم يا بركة النجميه المنصورة يا رب المرين شاء Oh!

بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر، وحفرت لنفسك مكانا احتفظت به أكثر من 40 عاما، فأنت بحق القارئ الذهبي. Well, now, رجاله احنا مجد عدنا يا عم لا يا عم بهاش وبيض طب خلاص بس اسكت يا عبد الصمد اه قول لي خش خش قول لي عايز تقول فرحين تقول فرحين لا اه طب خلاص قول لا السلام على السماعة السلام عليك يا سيدي